اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، لا إله إلا أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد ونحن لك عباد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد على تتابع إنعامك وترادف امتنانك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأنت الحقيق بالمنة والفضل. لك الحمد على نعمة الصيام، لك الحمد على نعمة القيام، لك الحمد على نعمة الأولاد، لك الحمد على نعمة الزوجات، لك الحمد على نعمة الأموال، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والغرق والحرق، ونعوذ بك من البرس والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأسقام، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، نسألك اللهم أن تبرم لأمة محمد أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرعك يا رب العالمين. اللهم إن بالمسلمين من اللأواء والجهد والضنك والظلم ما لا نشكوه إلا إليك، لا من جاء لنا منك إلا إليك. اللهم ارفع يد الظلم عن المظلومين من إخواننا المسلمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم أذلاء فأعزهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، يا قوي يا قادر. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في مصر والسودان، اللهم كن مع إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم كن مع إخواننا المسلمين في تونس والجزائر، اللهم كن مع المسلمين في الهند وكشمير، اللهم كن معهم في الصومال وفي الفلبين وفي بورما، اللهم كن معهم في البوسنة والهرسك، اللهم عليك بالصرب النصارى، اللهم عليك بالصرب النصارى، اللهم عليك بالصرب النصارى، إنهم استحلوا الحرمات ويتموا الأطفال وقتلوا الرجال، اللهم إن إخواننا مستضعفون في الأرض فمكن لهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك، اللهم رد عنهم كيد المعتدين، يا قوي يا قادر. اللهم أعد المعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم وارفع في بلاد المسلمين علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والبدع والفساد، وانشر رحمتك على البلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إن النصارى قد بغوا علينا، اللهم إن النصارى قد بغوا علينا، اللهم عليك بالنصارى والنصيرية والرافضة المجوسية، وباللهم عليك باليهود ودهاقنة العلمانية، اللهم عليك بدعاة الاختلاط والإباحية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالدول الكافرة التي تحارب المسلمين وتضيق على المسلمين والدعاة المخلصين، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم أنزل عليهم القوارع المدمرة والأعاصير المهلكة والأمراض الفتاكة، اللهم اخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفا من السماء، اللهم إن من عبادك أناسا يتجسسون على المسلمين والمصلحين ويريدون إشاعة الفتن بين المسلمين ويريدون الوشاية بهم، اللهم إن لم ترد هداية لهم اللهم لا تحقق لهم مآربهم، اللهم عطل أسماعهم وأبصارهم، اللهم أنزل عليهم البلايا والأمراض، اللهم احبس الدماء في عروقهم، اللهم اسلبهم النعم، اللهم أنزل عليهم النقم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا قادر. اللهم أيد العلماء العاملين الناصحين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم ارفع ذكرهم في العالمين واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واغفر لنا ولهم أجمعين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم، اللهم ومن آذاهم فآذه، اللهم ومن كادهم فكده، ومن مكر بهم فامكر به، اللهم رد عنهم كيد المكيد المعتدين وحسد الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا واصل وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الناصحة، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم طهر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت، اللهم طهر بلادنا، اللهم طهر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت يا ذا العزة والجبروت، اللهم طهر بلاد المسلمين من كل منافق وفتان، اللهم أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم احفظ أبصارهم عن الحرام، اللهم احفظ جوارحهم عن الحرام، اللهم ارزقهم العفاف، اللهم ارزقهم العفاف، اللهم وحببهم لأهل الخير وحبب أهل الخير إليهم، اللهم ومن كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه، اللهم من عليه بالهداية والتوفيق، اللهم ومن كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه، اللهم من عليه بالهداية والتوفيق، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اللهم واجعله قرة عين لوالديه. عين لأمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا وهم يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رحمن جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل على قبورهم سحائب العفو والغفران والصفح والرضوان حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا ومن كان منهم ملهوفا معذبا فبدل حزنه وعذابه فرحا وسرورا ونعيما. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أنت الحميد الولي وأنت الغني القوي أنت الرحمن الرحيم وأنت الجواد الكريم وأنت السميع العليم. يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من خزائنها خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل. ندعوك اللهم دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. ندعوك دعاء الخائف الضرير ونسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران واجعلنا ممن يورثون الجنان واجعلنا ممن يبشر عند الممات بروح وريحان ورب راض غير غضبان ورب راض غير غضبان ورب راض غير غضبان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. لا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى على الأراضين ودرج. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا فرجنا إذا تركنا الأهل والأحباب، ويا فرجنا إذا أودعنا القبور وحللنا بيت التراب. نسألك اللهم أن تثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام قبل الوفاة وبعد الوفاة وعند السؤال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك اللهم أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، نسألك اللهم أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اختم لنا هذا الشهر بالغفران والعتق من النيران والصف والرضوان وحلول الجنان. اللهم اختم لنا هذا الشهر الكريم بالغفران والصف والرضوان والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان في سابق علم بارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم. اللهم أحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تقبل دعاءنا وأن تقبل صيامنا وأن تقبل صلاتنا وأن تقبل سائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان من الحاضرين أو من المسلمين مقترفا لمعصية من المعاصي، اللهم جد عليه بالإقلاع منها، اللهم أنزل على قلبه توبة نصوحا، اللهم أنزل على قلبه توبة نصوحا، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم أنزل علينا جميعا توبة من عندك تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك يا رحيم يا رحمن. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك وأنزل علينا سكينتك، اللهم جللنا رحمتك ورضوانك وأنزل علينا سكينتك، واجعلنا ممن تباهي به الملائكة واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك واجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم واجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم ارزقهن العفاف والحجاب والستر اللهم احفظهن من كل منافق وفتان اللهم اجعلهن صالحات مصلحات قانتات عابدات هاديات مهديات آمرات بالمعروف ناهيات عن المنكر اللهم أقر عيونهن بصلاح أزواجهن وصلاح أولادهن وصلاح عامة المسلمين اللهم أقر عيوننا جميعا بصلاح أنفسنا وصلاح زوجاتنا وصلاح أولادنا وصلاح حكامنا وصلاح علمائنا اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق اللهم ارزقهم قول الحق لا يخافون فيك لومة لائم اللهم اجعلهم يقولون الحق لا يخافون فيك لومة لائم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن هؤلاء عباد من عبادك اجتمعوا لسؤالك وطلب مغفرتك أخبرتنا وأنت الخبير أنك تنزل آخر الليل في الثلث الأخير اللهم إنك كما وعدتنا ودعوتنا نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرع بابك فلا تمنع عنا رحمتك اللهم لا تحرم عنا فضلك بسوء أعمالنا اللهم قلت وقولك الحق نبِّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع اللهم إنا دعوناك اللهم إنا دعوناك كما دعوتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم استجب لنا كما وعدتنا اللهم استجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم اللهم وحقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا اللهم وحقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا اللهم وحقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا وبلغه من خيري الدارين منا يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه اللهم إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح أعمالنا وأصلح أقوالنا وأصلح أولادنا وأخلص نياتنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا منه مشربا رويا هنيئا يا كريم. اللهم اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه مشربا رويا هنيئا يا كريم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة رابحة لن تبور. اللهم أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على أهل الدور من المسلمين في دورهم، وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم، وعلى أهل السجون من المسلمين في سجونهم، وعلى جميع المسلمين في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نسألك اللهم حسن الختام والثبات على الإسلام، نسألك اللهم حسن الختام والثبات على الإسلام، اللهم نسألك حسن الختام، اللهم نسألك حسن الختام والثبات على الإسلام يا ذا الجود والفضل والإنعام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.